ثانيا أنه سيشق على الرجل مشقة شديدة، لأنه سيكون اتكاء الجسم كله على الوجه واليدين، يتعب ولا يستطيع أن يطيل السجود. فالمهم أن هذا فهم خاطئ من بعض الناس. ثم هو نعم، وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتين، يعني ما لا يضمه. وأفاد المؤلف بقوله ويفرق ركبتين، إن أردنا أن نحمل عبارته أنه لا يفرق قدمين. ماذا يصنع بالقدمين؟ يضم بعضهما إلى بعض، يضم بعضهما إلى بعض. وهذا ظاهر كلام المؤلف حيث خص التفريق بالركبتين. والقول بأنه يفرق بين القدمين ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. فإن قال قائل والقول بأنه يضم الرجل الأخرى ليس عليه دليل، نقول نعم، لو إذا لم يكن دليل لا على هذا ولا هذا فضعهما على طبيعته، لأن كل شيء لا دليل عليه في الصلاة يرجع الإنسان إلى الطبيعة. ولكن نقول هذا فيه دليل أنه يضم إحدى الرجلين إلى الأخرى. أولا أن ابن خزيمة رواه صريحا في صحيح، وإن كان بعض العلماء تكلم في هذا الحديث. ثانيا أنه ثبت في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها افتقدت النبي عليه الصلاة والسلام، فقامت يعني تلتمس، فوقعت يدها على قدميه منصوبة. ومعلوم أن اليد لا يمكن أن تقع على قدميه جميعا إلا وهما قد ضم بعضهما إلى بعض. فالصواب أن القدمين يضم بعضهما إلى بعض. وأما من قال يفرق ويجعل بينهما نحو شبر أو ما أشبه ذلك فهذا لا دليل عليه. قال ويقول سبحان ربي الأعلى في سجوده، يقول سبحان ربي الأعلى، وسبق معنى التسبيح وهو تنزيه الله عز وجل. وتأمل حكمة الشريعة الله في الركوع يقول سبحان ربي العظيم، لأن هذا يناسب الهيئة، هيئة الركوع لأنها تعظيم. في السجود يقول سبحان ربي الأعلى لأنه يناسب الهيئة أيضا، لأن وضع جبهتك على الأرض سفول ونزول، أنت الآن أنزلت وجهك الذي كان في أعلى جسمك حتى وضعته على الأرض. ثم هو أيضا نزول معنوي، فإن هذا ذل عظيم أن تضع جبهتك أشرف ما في جسمك على الأرض تعظيما لمن تسجد له. وعلى هذا فنقول إن الذكر مناسب سبحان ربي الأعلى، وتذكر أيضا علو الرب عز وجل الذي فيه تنزيه الله عن السفور جل وعلا. ولهذا كان الصحابة في السفر إذا علوا نشزا إيش قلوا؟ كبر، وإذا نزلوا سبح سبحان الله. كأن الإنسان إذا على النشز ربما تعلو نفسه ويرى نفسه أنه ارتفع، فيذكر كبرياء الله عز وجل، فيقول الله إذا نزل يعلم نفسه أنه انخفض وسفل، فيذكر علو الرب عز وجل فيقول سبحان الله ينزله عن النزول. واعلم أنك إذا سجدت فإنك أقرب ما تكون إلى الله عز وجل، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وذلك لتمام ذله لربه عز وجل. ومن تواضع لله رفعه. ولم يقل المؤلف يقول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي العظيم ثلاثا، لكن هو ورد ثلاثا. قال العلماء والإمام لا يزيد على عشر،

في مسألة الإقعاء. وكما ذكرت لكم إن في مشقة هذا على الإنسان، فالصواب ما ذهب إليه الجمهور من أن السنة هو افتراش الرجل اليسرى ونصب الرجل اليمنى. والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. هو في السؤال الآن ها؟ ايش هو هذا؟ ايش؟ اي ما وصلنا؟ نصل ان شاء الله. دام فتح الباب خلاص. سبقك بها عكاشة يا سمير. تعال. خنصر. ايه اقول اقرا زين. خنصي. طيب ماشي. يده ليش؟ وهي مضاف إليها، هذه مضاف إليها، المضاف إليها تكون مجرورة. نعم. إبهامها. إيه. عندكم بالتثنية؟ لا غلط. إلى آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أنه يخر مكبرا ساجا على سبعة أعضاء، ويبدأ بماذا علي؟ إذا سجد يبدأ بماذا؟ بالركبتين ولا باليدين؟ بالركبتين. طيب ألا كدليل في هذا؟ ما هو؟ نهى عن بروك كبروك البعير، وبروك البعير يقدم يا محمد خليل يدي. هل رأيته وهو يبرك؟ كم رأيته يا رب ترى. طيب نعم هو كذلك. فإن قال قائل ماذا تقول في قوله وليبدأ بيديه قبل ركبتيه؟ فالجواب أننا نقول كما قال وليد. نعم نعم أحسن. أنه لا شك أنه منقلب على الراوي، لأن آخر حديث يعارض أوله لو أبقيناه على ما هو عليه. طيب كيف يسجد، يعني كيف يكون حاله في السجود؟ يضع يديه، يضع يديه بين، يضع وجهه بين يديه ويوضع ظهره ويجاكي قبره عن جنبيه ويبعده عن جنبيه. نعم. وأما رجله فلا يفرق بينهما، يعني القدمين فليرص بعضهما إلى بعض. تمام. والدليل ليس نعم وقعت يدي على قدمه، وهذا لا يمكن أن تقع يدها على قدميه إلا وهما مرصوصتان مرصوصتان. طيب قال ويسكن الثاني كالأولى. لا أي ويقص على بالعادة، وشرحناها وبينا المناسبة فيها. طيب ثم يرفع رأسه مكبرا، هذا مجدد درس الليلة. وقبل أن نبدأ فيها أن تعلمون الآن أن الفرائض ستنتهي إن شاء الله الليلة القادمة، فهل ترون أن نستمر في قراءة الفقه؟ مقدمة الله تعالى. ثم يرفع رأسه مكبرا ويجزم فرشا يسراه ناصبا للنعم، وسبق هذا.